إن الحمد لله نحمده سبحانه ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله جل وعلا، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلوات الله وسلامه عليه، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فاتقوا الله عباد الله كما أمركم الله سبحانه وتعالى، فإن خير ما تزود به العباد تقواه جل وعلا وخشيته، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. أيها المؤمنون، لما كان الله سبحانه وتعالى قد فرض الحج على عباده المؤمنين، فرض عليهم أن يحجوا بيته الحرام، وليس كل أحد قادرا على مشاهدته كل عام، أوجب عليهم وعلى المستطيع منهم الحج مرة واحدة في العمر. ولهذا جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم لما أمر الناس بالحج قال رجل منهم: أفكل عام يا رسول الله؟ فقال: لو قلت نعم لوجبت، لو لما استطعتم. الحج عباد الله هو قصد البيت للنسك وأعمال العبادة عند الكعبة شرفها الله، وما حولها من الأماكن المقدسة والمشاعر المعظمة في زمن محدود. قال رب العالمين في كتابه المبين: الحج أشهر معلومات. فسبحان من جعل بيته مثابة للناس وأمنا، يترددون إليه ولا يرون أنهم قد قضوا منه وطرا. لما أضاف الله سبحانه وتعالى هذا البيت العظيم إلى نفسه ونسبه إليه بقوله لخليله إبراهيم: وطهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود، تعلقت قلوب المحبين ببيت محبوبهم، فكلما ذكر لهم ذلك البيت حنوا، وكلما تذكروا بعده عنه أنوا. فيحق لمن رأى الذاهبين إليه وهو منقطع أن يقلق، ولمن شاهد السائرين إلى رحاب الحرم الشريف وهو قاعد أن يحزن. ألا قولوا لزوار دار الحبيب هنيئا لكم في جنات الوعود، أفيض علينا من الماء فيضا فنحن عطاش وأنتم ورود. فلئن ساروا وقعدنا، وقربوا وبعدنا، وأنفقوا وبخنا، ورحموا وحرمنا، نخاف أن نكون ممن كره الله انبعاثهم، فقيل لهم: اقعدوا مع القاعدين. وكيف يقعد مسلم عن مشاهدة بيت الله تعالى الحرام الذي ذكر محاسنه وعدد للناس مآثره بما يدعو النفوس لحجه وقصده، دون أن يوجب عليهم ذلك ويطلبه منهم؟ اقرأوا إن شئتم قول الملك الديان في سورة آل عمران. إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين، مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا. فأنت ترى أن خالقك الذي بحفظ أن خالقك الذي بحفظه رعاك وصف هذا البيت بخمسة أوصاف دون أن يوجب عليك قصده. أحدها وأولها أنه أول بيوت أسبق بيوت العالم وضعا في الأرض، لأنه قال تعالى إن أول بيت وضع للناس. ثاني هذه الأوصاف أنه مبارك، والبركة كثرة الخير ودوامه، فليس هناك بيت أبرك منه ولا أكثر خيرا ولا أدومه ولا أنفعه للخلائق من بيت الله عز وجل الحرام. الوصف الثالث قال إنه هدى، وقد وصفه بالمصدر نفسه مبالغة، فكأنه هو نفس الهدى. الوصف الرابع أن فيه آيات بينات، قال ابن القيم تزيد على 40 آية. الوصف الخامس آمان وأمن لصاحبه ولداخله، قال تعالى ومن دخله كان آمنا، فوصفه بهذه الصفات دون أن يوجب قصده ما يبعث النفوس على حجه. وإن شطت بالزائرين الديار وتناءت بهم الأقطار فإنه سبحانه وتعالى قال في كتابه الكريم بأوضح بيان وأصرح خطاب: ولله على الناس حج البيت لمن استطاع إليه سبيلا. حج البيت لمن استطاع إليه سبيلا، وهذا مما يدل على كمال الاعتناء منه سبحانه وتعالى بهذا البيت العظيم، والتنويه بذكره والتعظيم لشأنه والرفعة لقدره، مما يدل على عظمة هذا البيت عند الله سبحانه وتعالى. أيها المؤمنون، إن الحج لا يدرك حكمته إلا الحنفاء من عباد الله تعالى العقلاء الذين ضربوا في المحبة بسهم وأوتوا نصيبا من فهم، فهو خاصة هذا الدين الحنيف، حتى قيل في قوله عز وجل حنفاء غير مشركين به أي حجاجا. وقد جعل سبحانه وتعالى هذا البيت قياما للناس، فهو عمود العالم الذي عليه بناؤه، فلو ترك الناس الحج سنة واحدة لا خرت السماء على الأرض، هكذا قال ترجمان القرآن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما. إخوانكم هذه الأيام عباد الله يعقدون الإحرام وسيقصدون بيت الله عز وجل الحرام، وسيملؤون الفضاء بالتلبية والتهليل والتكبير والإعظام استجابة لنداء الخليل إبراهيم عليه الصلاة والسلام: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العقيق. فرحم الله امرؤا جرد عزمه للوفود على ربه، ورحم الله امرؤا فر إلى حرمه الآمن من عظيم ذنبه، وخسر عبد كلما استنهض لنيل الأرباح تقاعد، وكلما قرب للخيرات تباعد، وكلما نودي للفلاح ما ساعد، وكلما رأى السائرين نحو بيت الله الحرام فكأنه ما شاهد. فوعجبا لأقوام كلما دعوا فكأنهم لم يسمعوا داعية، ولميسورين كلما حثوا على الحج ازدادوا كسرا وتوانيا. يلقي الشيطان في قلوبهم التسويف والتأميل وقد استطاعوا فأخروا فريضة الحج وقد استطاعوا السبيل. تالله لو دعاهم ملك من ملوك الدنيا إلى كرامة لا صاروا إليها ابتهاجا ولا بادروا لإجابة دعوته أفرادا وأزواجا. كيف وقد دعاهم ملك الملك سبحانه فأبوا أن يكونوا أهله وخلانه؟ فوالله لو يعلم المعرضون عنه كيف انتظاره لهم وشوقه لهم بهم ورفقه بهم وشوقه لترك ذنوبهم لماتوا شوقا إليه. إذا كان هذا حاله بالمعرضين عليه فكيف يكون حاله بالمقبلين عليه؟ فكيف يكون حاله بالمقبلين عليه؟ عباد الله، إن أقواما من هذه الأمة الشاهدة المباركة يتساهلون في أداء هذه الفريضة الرائدة، يتساهلون في أداء هذه الفريضة الرائدة وينشغلون عليها بالأمان والتسويف. وقد ذكر العلماء أن الحج يجب على الفور ولا يجوز تأخيره إلا لعذر. هذا وسيأتي إن شاء الله تعالى مزيد بيان فارتقبوه بعد حين. أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله والصلاة والسلام على من أرسله الله رحمة للعالمين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. عباد الله، لئن كانت الصلوات الخمس فريضة اليوم والليلة ولئن كان رمضان فريضة السنة، فإن الحج فريضة العمر وتمام الشرع وختام الأمر وكمال الدين. وفيه نزل قوله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فأمره إذن عظيم وخطبه جسيم. جعل الله سبحانه وتعالى عدم القيام به على المستطيع من الكفر به سبحانه وتعالى. ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. فدونك أيها المتردد، هذه الأقوال الزكية التي نطق بها فم خير البرية صلوات الله وسلامه عليه، لعلك بسماعها يعظم شوقك وتزداد رغبة ويكثر خوفك وتزداد رهبة. فكم من صادق في الاستماع والإنصات نفعه الله عز وجل عند الذكر بالآيات والعظات، وكم من مخلص تدبر فحو الخطاب جزاه ربه سبحانه وتعالى باختياره ضمن الركاب. فاعزم ولا تتردد، وانوي ولا تتلبد، فما كل عام تسمع النداء ولا كل أوان يتهيأ اللقاء. جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قيل يا رسول الله أي الأعمال أفضل؟ قيل يا رسول الله أي الأعمال أفضل؟ قال: إيمان بالله ورسوله. قيل: ثم ماذا؟ قال: جهاد في سبيله. قيل: ثم ماذا؟ قال: حج مبرور. والحج المبرور أيها المؤمنون كما قال العلماء هو الحج المتقبل، ومنهم من قال هو الحج الذي استوفيت أحكامه، وقيل هو الحج الذي لا رياء فيه ولا سمعة، وقيل الحج المبرور الذي لا يخالطه إثم، وقيل الحج المبرور أن يرجع زاهدا في الدنيا راغبا في الآخرة. وفسره النبي صلى الله عليه وسلم بأنه إفشاء السلام وإطعام الطعام. وجاء في الطبراني أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وآله وسلم: إني جبان وإني ضعيف. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: ألا أدلك على جهاد لا شوكة فيه؟ حج البيت أو حج البيت. وثبت في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت: يا رسول الله، نرى الجهاد أفضل العمل، أفلا نجاهد؟ فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لكنا أفضل الجهاد الحج المبرور. قالت عائشة أم المؤمنين: فلا أدع الحج بعد إذ سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وفي هذا رد من أم المؤمنين على أولئك الذين يقولون أن صلاح العبد ليس بكثرة الحج والاعتمار، وإنما الحج يكون في البلد بالتصدق والإنفاق على الفقراء وأهل العصار، كما أفتاه بعض من نسب إلى الدين ولم يأتي فيه بعلم ولا تبيين. نعم، قد لا ينفع الحج صاحبه إذا كان مستهترا غير مستقيم، ولكن إذا كان من أهل الصلاح وأكثر من الحج فهذا العمل الذي لا ليس بعده عمل. فالحج كغيره من العبادات يستحب الإكثار منه، لا سيما والإنسان يعلم ما جاء فيه من الفضائل. ولهذا نقول: كيف يزهد مسلم في ضيافة ربه ومشاهدة بيته ولو مرة في العمر؟ والله سبحانه وتعالى يقول: ليشهدوا منافع لهم، منافع دينية ودنيوية لا تدخل تحت الحصر. ولهذا أجملها الله عز وجل ولم يعددها، وأطلقها ولم يقيدها. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام، قد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث الصحيح: تابع بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر والذنوب، أي عن العبد، كما ينفي الكير خبث الحديد، كما ينفي الكير خبث الحديد. وقد قال عليه الصلاة والسلام أيضا: من حج هذا البيت فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه، أخرجه في الصحيحين. وجاء أيضا عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما ترفع إبل الحاج رجلا ولا تضع يدا إلا كتب الله تعالى له بها حسنة أو محى عنه سيئة أو رفعه بها درجة. رواه البيهقي في شعب الإيمان وهو حديث حسن. وقال صلى الله عليه وسلم: العمار والحجاج وفد الله، دعاهم فأجبوه وسألوه فأعطاهم. رواه البزار وهو صحيح. هذا ولو لم يكن عباد الله في فضل الحج إلى بيت الله تعالى الحرام إلا التبشير بدخول الجنان، لكف المؤمن ترغيبا وتحفيزا لأداء هذا الركن من غير هوان أو توان. كيف وقد قال النبي المصطفى العدنان: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما والحج المبرور، ليس له جزاء إلا الجنة. وقال في حديث آخر: ما أهل مهل قط ولا كبر مكبر قط إلا بشر بالجنة. فهلموا أيها المسلمون فحجوا قبل أن يحول بينكم وقبل أن يحال بينكم وبين هذه الفريضة. فهذه فرصة العمر قد حان وقتها وسهل عند الله سبحانه وتعالى سبيلها. هلموا قبل أن يمضي الركبان ويفوت الأوان، فإنه من الخسارة والحرمان أنه من سبق منه مشاهدة بيت الله الرحمن 5 أعوام لا يفيد إليه، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله تعالى يقول: إن عبدا أصححت له جسمه ووسعت له في معيشته تمضي عليه 5 أعوام لا يفيد إلي لمحروم. فكيف بمن غاب عن مشاهدة هذا البيت العمر كله ولم يمتع نظره بمشاهدة بيت ربه وحط رحاله في تلك البقاع الطاهرة؟ لقد غاب الهدهد عن سليمان ساعة فتوعده، فيا من أطال الغيبة عن ربه هل أمنت غضبه؟ فاللهم لا تحرمنا فضلك وأعن على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، فإنك أنت الموفق لكل خير، لا يقدر على ذلك أحد سواك. اللهم وفق حجاجنا الميامين لأداء فرضهم هذا، ووفق الآخرين إلى عام مقبل ليوفقوا لأداء هذه الفريضة التي هي شعار الإسلام. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيد على المسلمين مثل هذه المواسم العظيمة التي يستجاب لهم فيها الدعاء ويأخذون منها العبر والعظات. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يردنا إلى دينه ردا جميلا، وأن يوفقنا لما يحبه ويرضاه، إنه سبحانه وتعالى ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، والحمد لله رب العالمين.